بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الدرس الثالث من دروس أيام يوم القادسية، وكنا قد وقفنا على الوفد الذي أرسلهم سعد رضي الله عنه إلى الملك كسرى يزدجرد، فلما واجهوه بالحقيقة وبالكلام وبأنه لا بد من الإسلام أو الجزية والسيف غضب وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ثم قال: ائتوني بوقر من تراب واحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن. وقال: ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليكم رستم حتى يدفيه ويدفيكم أو يدفنه ويدفنكم في خندق القادسية، ثم أريده بلادكم وأشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم، فقال عاصم التميمي: وافتات عليهم ليأخذ التراب، أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء فحملني. فقال لهم: أكذاك هو؟ قالوا: نعم. فحمله على عنقه التراب فخرج به من الإيوان ومن الدار حتى أتى راحلته فحمله عليها، ثم انجذب في السير حتى دخل وأصحابه على سعد فأخبره الخبر. فقال سعد رضي الله عنه يتفاءل: أبشروا، فقد أعطانا الله أقاليد ملكهم. وأخذ المسلمون يزدادون في كل يوم قوة، ويزداد عدوهم في كل يوم وهنا، واشتد ما صنع المسلمون وصنع الملك على جلساء الملك. وراح رستم من ساباط، وهي بلد من بلادهم، يسأله أي يسأل الملك عما كان من أمره وأمرهم وكيف رآهم. فقال الملك: ما كنت أرى أن في العرب مثل رجال رأيتهم دخلوا علي، وما أنتم بأعقل منهم ولا بأحسن جوابا منهم. وأخبره بكلام متكلمهم، وقال: لقد صدقني القوم، لقد وعد القوم أمرا ليدركنه أو ليموتن دونه، على أني قد وجدت أفضلهم أحمقهم. فقد ذكروا الجزية فغضبت، فأعطيته ترابا فحمله على رأسه وخرج به، ولو شاء اتقى بغيره منهم وأنا لا أعلم. فقال رستم: أيها الملك، إنه لا عقلهم، إنه أراد أن يفتدي القوم بنفسه. فتطير بذلك رستم وأبصرها دون أصحابه، وخرج رستم من عنده كئيبا غضبان وكان منجما. فبعث في إثر الوفد وقال لثقته: إن أدركهم الرسول تلافينا أرضنا، وإن فاتوه سلبكم الله أرضكم وأبناءكم. فرجع الرسول من الحيرة بأنهم قد فاتوه، فقال رستم: ذهب القوم بأرضكم غير ذي شك. وفيما بين ذهاب الوفد إلى يزدجرد وعودته، كان العرب يغيرون على من داناهم من أرض العدو، من أرض السواد، ففزع أهل السواد من ذلك، سواد العراق، وأرسلوا إلى يزدجرد: إن العرب قد نزلوا القادسية بأمر ليس يشبه إلى الحرب، وإن فعلهم لا يبقي على شيء، وقد أخربوا ما بينهم وبين الفرات، وليس فيما هنالك أنيس إلا في الحصون، وقد ذهبت الدواب وكل شيء لم تحتمله الحصون من الأطعمة، ولم يبق إلا أن يستنزلون من الحصون، فإن أبطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيدينا. فدعا يزدجرد رستم، فلما دخل عليه قال له: إني أريد أن أوجهك في هذا الوجه، وإنما يعد للأمور من كان على قدرها، وأنت اليوم رجل أهل فارس، قد ترى ما جاء أهل فارس من أمر لم يأته مثله منذ ولي آل أردشير، أراه أنه قد قبل منه وأثنى عليه. فقال له الملك: أحب أن أنظر فيما لديك ليعرف ما عندك، فصف لي العرب وفعلهم منذ نزلوا القادسية، وصف لي العجم وما يلقون منهم. فقال رستم: صفة ذئاب صادفت غرة من الرعاء فأفسدت، صفة ذئاب صادفت غرة من الرعاء فأفسدت. قال الملك: ليس كذلك، إنما سألتك رجاء أن تعرب لي عن صفتهم فأقويك لتعمل على قدر ذلك، فلم تصب، فافهم عني، إنما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل عقاب أوفى على جبل تأوي إليه الطير بالليل فتبيت في سفحه في أوكارها، فلما أصبحت تجلت الطير فأبصرته يرقبها، فإن شذ شيء من الطير اختطفه العقاب، فلما أبصرته الطير لم تنهض من مخافته، وجعلت كلما شذ منها طائر اختطفه، ولو أنها نهضت نهضة واحدة ردته، وأشد شيء من ذلك أن تنجو كلها إلا واحدا، وإن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكت. فهذا مثل العرب ومثل العاجم اليوم، فاعمل على قدر ذلك. وفصل رستم بعد تلبث وتردد، وسار من المدائن حتى بلغ سباط، وفيها جمع آلة الحرب وأداتها، وبعث على مقدمته الجالينوس في 40,000، واستعمل على ميمنته الهرمزان الذي شارك في قتل عمر بعد ذلك، وقتله أحد أبناء عمر بن الخطاب، وعلى ميسرته مهران بن بهرام، وعلى ساقته البيرزان. ثم أمر الجالينوس أن يصيب له رجلا من العرب، فأصاب رجلا دون قنطرة القادسية فاختطفه، ونفر العرب خلفه ولكن أحدا لم يدركه، فأدخل الرجل العربي على رستم فقال له: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ قال: جئنا نطلب موعود الله. قال: وما هو موعود الله؟ قال: أرضكم وأبناؤكم ونساؤكم ودماؤكم إن أبيتم أن تسلموا. قال رستم: فإن قتلتم دون ذلك؟ قال: في موعود الله أن من قتل منا قبل ذلك ادخله الجنة، وأنجز لمن بقي منا ما قلت لك، فنحن على يقين من أمرنا. قال رستم: قد وضعنا إذن في أيديكم. قال الرجل: ويحك يا رستم، إن أعمالكم هي التي وضعتكم فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك ما ترى حولك من القوة، فإنك لست تحاول الإنس ولكنك تحاول القضاء والقدر، ومن يغلب القضاء والقدر؟ فاستشاط رستم غضبا وأمر به فضربت عنقه رحمة الله عليه. ثم خرج رستم حتى نزل ببرس، فغصب أصحابه الناس وفجروا وشربوا الخمور، فضجت الأعاجم إلى رستم وشكوا إليه ما يلقون في أموالهم وأبنائهم من أصحابه، فقام فيهم فقال: يا معشر فارس، والله لقد صدق العربي، والله ما أسلمتنا إلا أعمالنا، والله للعرب أحسن سيرة منكم، إن الله كان ينصركم على العدو ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء بالعهد والإحسان، فأما إذ تحولتم عن ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الله إلا مغيرا ما بكم، وما أنا بآمن أن ينزع الله سلطانه منكم. وبعث الرجال فلقطوا له بعض من يشكى، فأتي بنفر منهم فضرب أعناقهم، ثم ركب ونادى في الناس بالرحيل حتى انتهى إلى الحيرة، فدعا أهلها وقال لهم: يا أعداء الله، فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا، وكنتم عيونا لنا عليهم، وقويتموهم بالأموال، فاتقوه بابن بقيلة زعيم أهل الحيرة من العرب، وقالوا له: كن أنت الذي تكلمه. فتقدم فقال: ما أنت وقولك، إنا فرحنا بمجيئهم. فماذا فعلوا وبأي ذلك من أمورهم نفرح؟ إنهم ليزعمون أن عبيد لهم وما هم على ديننا، وإنهم ليشهدون علينا أن من أهل النار، وأما قولك إنا كنا عيونا لهم، فما الذي يحوجهم إلى أن نكون عيونا لهم؟ وقد هرب أصحابكم منكم وخلوا لهم القرى، فليس يمنعهم أحد من وجه أرادوه، إن شاء أخذوا يمينا وإن شاء أخذوا شمالا، وأما قولك إنا قويناهم بالأموال فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا، إذ لم تمنعون أنتم مخافة أن نسبى وأن نحرب، أي تنتزع أموالنا وأن تقتل مقاتلتنا، وقد عجز عنهم من لقيهم منكم، فكنا نحن أعجز، ولعمري لأنتم أحب إلينا منهم وأحسن عندنا بلاء، فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا، فإنما نحن بمنزلة علوج السواد عبيد من غلب. فقال رستم: صدقكم الرجل. ومكث رستم 4 أشهر لا يقدم ولا يقاتل، رجاء أن يضجروا من مكانهم وأن يجهدوا فينصرفوا، وكره قتالهم مخافة أن يلقى ما لقي من قبله، وطاولهم لولا أن الملك كان يستحثه ويستعجله. ثم نزل النجف قريب الكوفة، وعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن القوم سيطاولونهم، فعهد إلى سعد وإلى المسلمين أن ينزلوا حدود أرضهم، فبعث سعد عاصم بن عمر التميمي وجابر الأسدي وغيرهما من رؤوس القوم للإغارة، فأغاروا وأتوا سعدا بالفتح والغنائم والسلامة، ثم سار رستم حتى نزل نهر العتيق، وسايره حتى بلغ خفان المأسد التي قرب القادسية، ثم طلع موضعا يشرف منه على المسلمين، فراسل الزهرة ابن الحوية فخرج إليه حتى وافقه، فأراده على أن يصالحهم ويجعل له جعلا على أن ينصرف عنه، وجعل يقول فيما يقول: أنتم جيراننا، وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا، وكنا نحسن جوارهم ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الكثيرة ونحفظهم في أهل باديتهم، فنرعيهم مراعينا ونميرهم من بلادنا، ولا نمنعهم من التجارة في شيء من أرضنا، وقد كان لهم بذلك معاش. قال له: ذلك يعرض بالصلح ولا يصرح. فقال له زهرة: صدقت، قد كان ما تذكر، وليس أمرنا أمر أولئك ولا طلبتنا طلبتهم، إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة، كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم منا، ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم. ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا فدعانا إلى ربه فأجبناه، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم منهم بهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق، لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. فقال له رستم: وما هو؟ قال: أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله تبارك وتعالى. قال: ما أحسن هذا، وأي شيء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسن، وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم وحواء، إخوة لأب وأم. قال: ما أحسن هذا. ثم قال له رستم: أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قومي، كيف يكون أمركم؟ أترجعون؟ قال: إي والله، لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال: صدقتني والله، أما إن أهل فارس منذ ولي آل أردشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السفلة، كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا أشرافهم. فقال له زهرة: نحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقولون، نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا. ثم انصرف عنه، ودعا رستم رجال فارس فذاكرهم هذا الأمر، فحموا من ذلك وأنفوا. فقال رستم: أبعدكم الله وأسحقكم، أخزى الله أخرعنا وأجبننا. ثم تهيأ للحرب. وللحديث بقية. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.